إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى سخر الأرض ما فيها للإنسان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان ذلك كذلك، وأن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان، فينبغي عليه أن يطلع نظره في آيات الله سبحانه وتعالى التي يرسلها لعباده تخويفا وتنذيرا، حتى يكون المرء على أتم استعداد بقرب وقرب الموت إذا فجأه ذلك. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى عن الليل والنهار والشمس والقمر وما خلق الله تعالى من آيات، أن ذلك كله مسخر لبني آدم. فقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن كل تلك الآيات التي يرسلها وسخرها إنما يعقلها فقط العالمون العاقلون. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في كتاب الله تعالى ولم يعقله بكى، لأنه ليس من العالمين. فإن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمثال والآيات إنما تدرب وتدرك من قبل العاقلين العالمين فقط، وأما الغافلون اللاهون الذين يسعون في الأرض بدون نظر أو تفكر أو تأمل أو إدراك، فهذا يأتي بيان عاقبتهم بعون الله تعالى. وقال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، إلى غير ذلك من آيات الله تعالى المبينة في كتابه المسطور والمبينة في كتابه المنظور وهو الكون. فقرآن الذي بين أيدينا كتاب الله تعالى هو الكتاب المسطور الذي تكلم الله تعالى بكل حرف منه، والكون وما فيه كتاب منظور ينظر المرء إلى صفحاته كل يوم. وأن الله سبحانه وتعالى بقوته وقدرته يجعل في كل يوم شأنا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه: فكل يوم هو في شأن، يميت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى التي اتصف بها واختص بها. فكتابه المسطور هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وكتابه المنظور الكون وما فيه من آيات ومعجزات. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال والآيات ويبين ما فيها لعظات وأمور كثيرة، منها زيادة الإيمان واليقين. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه أن يرى كيف يحيي الموتى، فقال الله تعالى: ألم تؤمن؟ قال: بلى. وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هذه آية من آيات الله كيف يحيي الله تعالى الموتى. فقال الله تعالى: قال ألم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن إظهار الآيات وتبيين المعجزات وضرب الأمثال لكي يطمئن العبد بربه ويوقن بأن خالق هذا الكون إله واحد لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ وليكون من الموقنين. فبين الله تعالى أن ضرب الأمثال وإظهار الآيات وتبيين المعجزات لتثبيت اليقين والإيمان في قلب المسلم. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ثبت فؤاده باليقين، ولولا ذلك لاجترأ عليه المشركون الكافرون ولأضلوه عن صراط الله المستقيم. ولذلك كان من دعائه المتواصل صلى الله عليه وسلم الثابت في السنة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله، ورغم ذلك يدعو ربه أن يمسك فؤاده وقلبه بالإيمان واليقين. وكذلك من الأمور التي يضرب الله تعالى الأمثال ويظهر الآيات فيها كي يتفكر العباد ويتدبروا ويعتبروا فيما أنزل الله. فقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالبداية إظهار الآيات، ثم يتفكر فيها المسلم، ثم يدعو ربه موقنا بذلك أنه ما خلق هذه الآيات عبثا، وإنما خلقها لغاية وحكمة عظيمة بينها ونص عليها في كتابه. وكذلك من الأمور التي يبين الله ويظهر فيها الآيات أنه سبحانه وتعالى يبين لخلقه عظيم قدرته وقوته على عباده. إذا كانت الشمس كسفت والقمر خسفا، دل ذلك على وجود إله يعبد وحده سبحانه وتعالى بيده القوة والقدرة، فيخسف هذا في يوم ويخسف هذه في يوم، ويظهر الليل في وقت ويظهر النهار في وقت، ويشبع الإنسان في وقت ويجيعه في وقت، ويميته في وقت ويحييه في وقت، ويوقظه في وقت وينيمه في وقت. كل ذلك يدل على عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فيدلك الله تعالى بالآيات والبينات التي تظهر للعباد خلال أيام الله تعالى أنه قادر على كل شيء وأنه على كل شيء قدير، الذي جعلك فقيرا بقدرته بقدرته كذلك يجعلك غنيا إذا سلكت الأسباب الشرعية، والذي جعلك ضالا عن الصراط المستقيم بقدرته وقوته يجعلك مهتديا إلى الصراط المستقيم، إلى غير ذلك مما لو تفكر فيه العبد بعين البصيرة والإدراك لعلم عظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وعلم كيف جرأتنا على محارم الله. فإن العبد إذا علم بأن الله تعالى أعد نارا وعذابا وجهنم وغير ذلك من العقوبات لا يجترئ أن يعصي ربه، وهو يتذكر بأنه يحاسبه والملائكة تسطر عليه كل ما ينطق به لسانه. إذا علمت عظيم قدرة الله عليك وأنه سبحانه وتعالى الذي خلقك يستطيع أن يطعمك ويغنيك ويفعل ما يفعل من أفعاله تعالى، واستشعرت ذلك بقلبك لم تعص الله سبحانه وتعالى لإجلاله وعظمته في قلبك، فلم تجترئ على معصية من المعاصي، وإنما يفعل العبد ذلك لجهله بعظمة الله تعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فلو قدرت ربك وعظمته وتفكرت في عظمته وقدرته وقوته عليه، والله لم تجترئ أن ترفع تجارة تمسكها وأنت تعلم بأنه ناظر إليك ومطلع عليك. وكذلك اعلم أن من الأمور التي يبينها الله تعالى في الآيات والمعجزات أنه سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا لعباده. فقال الله سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والتخويف في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين: إما أن يكون تحذير وتذكير بالرجوع إلى الله تعالى، فيتذكر العبد بأن الذي فعل ما فعل في الكسوف والخسوف قادر على أن يأخذك وأنت على معصية، فيذكرك الله تعالى بأن ترجع إليه خشية أن ينزل عليك العقاب وأنت مصر على المعصية. فالتخويف تذكير بالعذاب أن يأخذك عليه. والأمر الثاني أنه عقوبة على المعاصي التي اقترفها العباد، فينزل الله تعالى عذابه وعقابه على الذين فعلوا ما فعلوا في التنازل والإبعاد عن حقوق الله تعالى. يكون المسلم تجاهها يعمل بالتوبة والاستغفار والصلاة وما يأتي ذكره. وأما إذا لم يتب العباد واجترأوا على معاصي الله فإن الله سبحانه وتعالى يرسل الآيات عقابا لهم. وانظر في آيات الله سبحانه وتعالى وكيف أنه تعالى أنزل آدم من الجنة إلى الأرض بمعصية واحدة. وانظر إلى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم عاد وقوم لوط وقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأقوام، ماذا كان مصيرهم وماذا كان عاقبتهم لكونهم اجترأوا على معاصي الله تعالى ولم يخافوا أو ينزجروا أو يرجعوا أو يتذكروا بالآيات عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإنهم لم يذكروا ذلك وإنما يرسل لهم الآيات تلو الآيات تلو الآيات وهم سامدون في ضيهم وجهلهم ومعصيتهم، فيأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. واعلم يا عبد الله بأن هذا التقوير وهذا الإنذار وتلك العقوبة إنما تنزل لأمر واحد هو معصية العباد ما أمر به رب العباد سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا تفكر المسلم وهو يمر بتلك الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها أن ذلك بمعاصي العباد وأن ذلك لم يصبر إلا لكي يخاف العباد فيرجعوا إلى الله أو أنه عقوبة لهم، فيرجع المسلم إلى دين الله رب العالمين ويرجع إلى طاعته وعبادته ولا يكون من الغافلين السامدين الساهرين الذين يرون تلك الآيات فيقلبون الآية إلى لهو ولعب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الذين يغفلون عن هذه الآيات، فأخبر تعالى بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيمر على الآيات بدون أن يشعر لماذا كتبت هذا أو كتبت هذا ولماذا أنزل الله المطر ولماذا فعل وفعل، يمر على الآيات لكونه لا يعلم ما عاقبة هذه الآيات ولماذا أخبر الله سبحانه وتعالى وأنزل كل تلك الآيات. فإذا استشعر المسلم عظمة الرب تعالى واستشعر ما ينزل سبحانه وتعالى من آيات بينات سأل سؤالا بينه وبين نفسه: أين عقل الملحد الذي ينكر وجود الرب تعالى فيقول بأنه لا خالق للكون ولكنه خلق عبثا لا خالق لهذا الكون ولا رازق ولا مدبر ولا شيء، وإنما يقول بأن هذا الكون خلق وحده، فمن كسف الشمس ومن خسف القمر ومن أحياك وأماتك ومن أيقظك ورزقك إلى غير ذلك من الأمور التي يستدل بها الجاهل فضلا عن العالم فضلا عن القارئ فضلا عن المتعلم بأن الكون له خالق وينبغي أن يعبد وحده. ولذلك كان المشركون والكافرون على كفرهم وشركهم وغيهم في كل الدهور وكل السنين يلجؤون إلى الله تعالى رغم أنهم يشركون مع الله غيره. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر أشرفوا أعرضوا كفروا بالله سبحانه وتعالى الذي نجاهم منذ قليل. وهذا معنى قول الله تعالى الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع الخلائق. فالمؤمن والكافر يلجأ ويصمد إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا عاصم ولا منجي مما وقع فيه العبد إلا الذي أوقعه فيه، وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الواجب على المسلم تجاه نعم الله سبحانه وتعالى أن يشكر النعمة حتى تزداد بعون الله تعالى وقوته. فقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا علم المسلم بأن الشمس والقمر من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده، فينبغي عليه أن يشكره على ما أنعم سبحانه وتعالى من ضوء النهار وظلمة الليل وغير ذلك، حتى يبارك الله تعالى للعبد في هذه النعم فتزداد بعونه وقوته. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا فعل ذلك فإنه معظم للشرع الحنيف، وتعظيم الشرع هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم المسلم ما عظم الله تعالى في كتابه فإن العبد يكون بعون الله تعالى معظما لربه الذي أنزل الآيات البينات. واعلم يا عبد الله بأن المسلم مطالب أمام الآيات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى من الكسوف والخسوف بأمور كثيرة دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها الفزع بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم في يوم موت ولده إبراهيم، فقال أهل الجاهلية لكونهم كانوا يعتقدون بأن البشر لهم تأثير في الأحداث الخارجية كالكواكب والشمس والقمر وغير ذلك، قال أهل الجاهلية كسفت الشمس لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين، بأن الشمس والقمر آية من آيات الله، هذه أولى، والثانية يخوف الله بهما عباده. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فإذا رأى المسلم ما قدر الله وقضى في هذا الأسبوع من كسوف للشمس فعليه بأن يديم لسانه بذكر الله تعالى وشكره والاستغفار والدعاء، بأن يقلع الله تعالى ما نزل على العباد لأنه القادر على ذلك وحده. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكذلك بالتوبة والتضرع. فعمل المسلم تجاه الآيات من الكسوف والخسوف بأن يديم لسانه بالذكر والدعاء والاستغفار، وأن يديم يده بالصدقة، وأن يديم جوارحه بالصلاة لله تعالى، وأن يديم نفسه أجمع بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيفزع إلى التكبير والصدقة والاستغفار والصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن العبد إنما يرجع إلى ربه تائبا له، لأن كل العباد يعصون الله تعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فجاءتك فرصة فاغتنمها، آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. وأنت عاصم وكلنا ذاك الرجل، فليتب المسلم إلى ربه وليقلع عن ذنبه خشية أن يأخذ الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن أمورا إن فعلت بأن يوم القيامة قد قرب من المجيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضارت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فعل الله وفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: من الأسباب التي تأتي بيوم القيامة بقدرة الله تعالى ويظهر الزنا، وفي رواية ويفشو الزنا، وأنت ترى بعين رأسك ما يفعله البنات في شوارعنا، وانظر إليه نظرة فجاءة، وأنت راجع من العمل وهم يتسكعون، نعم يتسكعون في الطرقات وهم خارجون من المدارس، فإن أصحاب المواصلات يعتدي على هذه ويعاكس هذه، لما يلبسن من ثياب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من الأمور التي تدعو الشباب إلى الزنا والنظر المحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؟ فإذا اتقى المسلم ربه فيما استرعاه من مرأة وابنة وأخت وأم، فينصحهم لله تعالى بأن يلبسنا الثياب المحتشمة التي لا تغري الشباب بملابسهن الضيقة التي تحدد كل شيء في الجسد، فهذا يفعله غالب البنات إلا من رحم الله. فإذا تفكر المسلم وأن تلك العقوبات والآيات إنما تنزل عقابا من الله تعالى، ينبغي عليه أن يتفكر وأن يرجع وأن يتوب وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن كيفية صلاة الكسوف كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هما ركعتان، ولكن يوجد بهما شيء مختلف عن باقي الصلوات، فكل السنن ركعتين بسلام، وأما صلاة الكسوف ففي كل ركعة بها ركوعين وقراءتين، فيكبر المسلم لله تعالى قائما فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة، حتى إن الصحابة لا يقولون قريبة من سورة البقرة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يركع لله سبحانه وتعالى، فإذا انتهى من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقام ثانيا، فإذا قال سمع الله لمن حمده افتتح في القراءة مرة أخرى فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقل من السورة الأولى، فإذا انتهى من القيام الثاني ركع لله تعالى، فإذا انتهى من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فإذا انتهى تعالى وأتم بذلك الركعة فيسجد ثم يقوم جلسة بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة أقل من السورة الثانية ثم يركع ثم يقوم سمع الله لمن حمده ثم يفتتح سورة الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة أقل من السورة الثالثة هكذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله فهما ركعتان بأربع ركوعات فالركعة بها ركوعين وقراءتين فيقرأ ثم يركع ثم يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد والركعة الثانية يفعل ذلك فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيسجد فهما ركعتان بأربع ركوعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا عبد الله بأن سبب الكسوف له سبب شرعي وسبب حسي والغافل الله الذي يتفكر في السبب الحسي وأن الشمس أو القمر لماذا كسفت وأن الأرض جاءت هكذا أو هكذا فهذا سبب حسي السبب الشرعي أن الله تعالى يخوفه كما أخبر تعالى وتلك الأمثال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هذا السبب الشرعي الذي ينبغي عليك العمل تجاهه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده اتق الله يا عبد الله وخف من ربك أن يأخذك على معصية أو ذنب وإذا رأيت آية من آيات الله فافزع إلى الصلاة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصدقة والعتاق وغير ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن من اللاهين الغافلين التي تمر عليهم الآيات تلو الآيات وهم معرضون عنها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من المعظمين للآيات بينات صلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.